لازم يكون رجاء الاقوياء. مين يبتليهم بالفتن ويبتليهم يجي النبي يسرع يسرع وبعدين يمسكر نفسه يمسكر نفسه يصفوا كما يصفن الصائف الذهب بتاعه انه يعرضه على النار كتير عشان يطلع منه الايه؟ الخبث. يبقى الصنف الايه؟ الصنف الثاني. يبقى في قتال بس قتاله في الصف الواحد. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ليه؟ لان الله لا يحب كل خوان كفور. المساله كان ربنا طرف في المعركه عشان ايه؟ عشان في خوان فيه، والخوان هو الكثير الخيانه مبالغه في خائن، وكفور برضه مبالغ مش كاتب كفور. طب خوان في ايه؟ ده الخيانه دي تقتضي ان في امانه. قال لك ايوه في امانه. ايه الامانه؟ قال لك في امانه اولى وهي التي قال الحق فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها مين؟ وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يبقى أنت خدت رضيت أنك تكون أهل لحمل الأمانة، لكن لا تكونت هذه الأمانة، لأن أنت كنت ظلوم وكنت إيه؟ وكنت جاهل. طيب وإيه تاني؟ قال لك وفيه أمانة قبل كده اللي هي أمانة عهد الزرع، وإذ أخذ ربك من بني إيه؟ زمن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعدهم. طب دي أمانة بعيدة شوية، مين اللي هيفتكر بقى أمانة الزر والبتاع والعيد دي وغفلة الدنيا وشهواتها وبتاع تغطى على دي؟ طب خذوا الأمانة تماما اللي عرضنا الأمانة. أو أنكم لن تكونوا أمناء. ليه؟ لأن الله الذي خلقكم من عدم بإقراركم، ولئن سألتهم من خلقهم فقولون الله، وخلق لكم السماء والأرض وما فيها من الخيرات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يبقى إنكم أقررتم بأنه من الذي خلق، ثم أقررتم بأنه الإنسان كان وفاء هذا الخلق الإيجاد من عدم والإمداد من عدم إنكم تعملوا إيه؟ تأمل بها الصعيد. يبقى أنت كنت أمانا. وكفور كفر نعم الله التي أعطاها له وقعد مدة طويلة يلعن بنعم الله ولم يكلفه إلا بعد مدة طويلة. يبقى فيه اثنين خوان وإيه؟ وما دام خوان وكفور يبقى لابد أن أرسل رسولنا أن يدخل مع الرسول في معركة. المعركة أنني أوجه الأرض ومن التوجيه لك أذن للذين يقاتلون أن ينظر وأوجه إيه؟ أعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإيه؟ كل ده من الايه؟ الاعداد. فاذا عدت المسائل عليكم انا ما ايه؟ اأيدكم بجنود الايه؟ مش هتشوفوه. وقد كان ذلك في دفء الدعوة. الم يؤيد الله نبيه بجنود لم يروها؟ ده أيده بالكافر. ده اللي كان بيهجز لطريق الهجرة مين؟ واحد كافر، واحد مشرك، واغري بالجعل والمال ومش عارف وما فكرش فيهم. اللي يقول لا ده انا هاخد الجعل وادس على محمد واقول لهم انه كذا كذا الله. الم ينصر الله بالصير الحمام الذي غيب على الايه؟ العنكبوت الذي احيانا كده مش دي الثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معه. الم يؤيده بالارض التي تسوخ تحت فرس سراقه؟ طب ما هي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش. كل هذه جنود لم ايه؟ لم نرها. وما دام بيؤيدكم بجنود لم تروها يبقى بس انتوا اعملوا ايه؟ استنفذوا الاسباب. ليه؟ لان الله كان من الممكن ان لا يجعل واحدا منهم يطلع براسه يلعن محمد. انما الحق سبحانه وتعالى عايز يسجلوا ايه؟ طواعيه. ولذلك ايه؟ اللي نشأ ننزل عليهم من السماء ايه؟ فظلت اعناقهم لها خاضعين. ونشوفكم ربنا مش عايز ايه؟ قوالب. ربنا عايز ايه؟ عايز قلوب كلام كبير. اذا فالحق سبحانه وتعالى لو انه نصرهم بكل جنود الغيب يقول لك ده افات طبيعيه جات لنا او حاجه مش عارف ريح زي الريح اللي جات الاحمر حاجه طبيعيه الارض اتخسفت بينا السماء مش عارف سقطت علينا كده. لا انا ما بقول لا انا عايز اطمن ان كنت من ايه؟ بتغلبوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم.

وكم اهلكنا اهل قريه، او ان الاهلاك وصل الى القريه فلو غير معالمها نهائيا. واحنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأي يعني مبالغة في الكمية، كثير قوي، زي كم فعلت مع فلان كذا، كأنك انت الفعل اللي انت فعلته من البر والإحسان كثير قوي، لدرجة انك انت بتقول له كم انا عملت وياك، حتى اذا ما قعد يجيب ذهنه كده ويحصر ويعد يلاقيه يلاقيه كثير. فكأنه كناية عن الكثير بدليله، شيء يعني ما نقدرش نعصره لحد ما اقول لك هو كام. فكأي يعني كثير، اهلكناها وهي ظالمة. الحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فحصل كذا وكذا وكذا. إذا لا بد أن يكون الإهلاك له له سبب، وهي ظالمة، فهي أي بسبب إهلاكها خاوية. الخاوي الشيء الساقط على غيره، خاوية على عروشها، يعني العرش يسقط كده، ولما يسقط العرش يبدو ان هو اللي بيبقى ماسك الجدران، ثم لما يسقط العرش تحت الجدار يجي بعد السقف مكان فوق يبقى تحت. وهي لكن او كالذي مر على قرية وهي على عروشها وبئر معطلة. ان عرفتم البئر والفجوة في الأرض، فجوة عميقة في الأرض تصل إلى مستوى الماء الجوفي ويستقون منها، ويمكن يعملوا فيها كل ما يتطلب مياه، يروا منها يشربوا مشان، ويردون عليها لما ورد ماء ولما ورد ماء مجل. فالبئر اللي مش معطلة تنزل إليها تقوم تلاقي حواليها شوية خضار زارع كده من من آثار ما بقي من مياه الأخذ كده، يطلع شوية شوية. لكن البئر المعطلة تجد حواليها جاف، ويمكن الرمال والرياح سفت عليها فضيقت العمق بتاعه، وضيقت مثلا انت شوفها أكنها دي يعني مهجورة، بئر مهجورة، بئر معطلة، معطلة عن مهمتها، لأن مهمة البئر انه يجي الناس يستسقوا منه. وبئر معطلة وقصف مشيد. القصف اسم للمأوى الفخم، لأن المأوى كتير، مرة يكون فسطاط خيمة كده ينعمل، مرة تكون مثلا عشة عريش يعني كده، مرة يكون مثلا سكن كده بس في عمارة زي ما بيقولوا الباب بتاعها بيدخل منها بعدد العمائر وبعدد سكانها مش عارف وبعدين كل الناس ما ترتكي بقى يقول لك لا انا عايز ابني حاجه لوحدي فلس، برضه هي بناء متواضع زي شقه بس ما حد لوحدها كده، ما حدش يدخل وياك من من الباب. لكن الفله لما تبناها او المسكن اللي في الشقه اللي في عماره بتطلع تجيب مصالحك من بره، وتجيب لك مش عارف ولا يجيب لك اللبن، ولا يجيب لك العيش، ولا يجيب لك مش عارف وتروح تجيب الخضار وتجيب الفاكهه وتجيب كل ده. لكن القصر، كلمه قصر نفسها تدل على ان من يسكنه يقتصر على عليه ولا يحتاج الى خارج ابدا. اكن فيه زرع من عزل، فيه مثلا ماشيه عزلبا، فيه مش عارف ما يقدر قصر يعني ولذلك سبونا يقول حور مقصورات في الخيام، مقصوره يعني ما تتعداش ده. فكذلك اللي يدخل القصر ده، اللي يسكن القصر يبقى مش عايز كل حاجة، عايز خضار فيه، فشيته فيه، مش عارف فيه، كل حاجة ولذلك يقول لك قصر مشيد. الشيد هو الجير، طبعا هم كانوا زمان يبنوا من ياخدوا طين من الارض يعملوه لبن، الطوب الني ده ويحطوه على بعضه ويبنوا، ده اللي عايز يبني ما كانش في بسطات ولا في خيمة ولا في حاجة، مش اللي عايز يعمل مبنى يعمل يجيب الطين ده ويعمله زي الاول كده، او صلي زي ما نحن بنطلعيه كده حته وحطها من غير مسويه. فلما يجي يلحم

تخدم القضيه اللي انت انتهيت اليها دي في قلبك. ليه؟ اشمعنى القلب؟ قال لك لان القلب ده هو اللي بيضخ سائل الحياه وهو الدم ويمشيها في كل الايه؟ في كل الجوارح. عشان اقول مثلا طول الحته الفلانيه حمشي وابقى مش عارف ايه واركب مش عارف ايه الله، يبقى اذا كل ده في ايه؟ يبقى القلب بتستقل فيه الايه؟ القضايا بعض نبذها بالاختيار العقلي، والاختيار العقلي بعد استقبالها بالايه؟ بالحواس. يبقى كم مرحله؟ مرحله ادراك بالحواس، مرحله ادراك الاختيار بدائل بالعقل، مرحله الاستقرار الذاتي. ولذلك قال لك الايمان محله الايه؟ ليه؟ هم قال لك ايه؟ وده محله القلب. ده دليل على انك انت صفيت المساله وبقت عقيده. اسمها ايه؟ عقيده. يعني ايه؟ انها عقدت، مش عقده وشميطه تتحل من اي حاجه، لا، بقت ايه؟ عقيده. لان القلب هو اللي بيضخ الدم سائل الحياه، اللي هو بيجي الحركه لمين؟ لكل الجوارح اللي هتشترك في العمل. يبقى اذا كل مبدا في قلبك كل الجوارح هتبقى بايه؟ بتنفذ فيه. كل الجوارح بتنفذ فيه. طيب ما دام بقى مبدا صح، ما دام انتهيت اليه اوعى تخالف عنه. انتهينا على ان مثلا فول فلان كذا او لولو الشربية ارق مش عارف ايه، ما تخالفش بيها، والا يبقى قلبك ما تخالفش. بقلبك يبقى الفهم راح لفين؟ عشان يختار بين البدائل ولا يستقر عند المختار في البدائل؟ يبقى الاستقرار عند الاختيار بيبقى ده فقه الايه؟ فقه القلب، مش حاجه انت خلاص استقرت عليها وبعدين تخالف ايه؟ يبقى قلبك ما تقعش. فتكون له قلوب يعقلون بها، بقى نقل الايه؟ وكلمه يعقلون مش بس يختاروا من البدائل، لان اصل كلمه العقل نفسها واخده معاني متعدده. العقل بتقعد تفر البدائل وتختار الاحسن خلاص، ويعقلك ما تشردش في المسائل. الناس فاهمين ان العقل ده موجود عشان يشرح زي ما يشرح، لا، ده بيعقلك زي يعقل الايه؟ عشان نعم. او اذان يسمعون بها، فما هم لهم اذان؟ قال لك لان فائده السماع ايه؟ فائده السماع انك انت تستفيد مما سمعت. عشان ايه؟ عشان توظفه في حركة حياتك. فإن سمعت ولم توظف، فإن السماع ده إيه؟ يا ريتك ما سمعت، بل كان السماع حج عليك. فإنها لا تعمى الأبصار، لأن إن كان واحد ما بيشوفش لأنه مثلا ممنوع عن الرؤية بأن عينيه يعني فيها شيء، لكن إن سمع شغل عقله، ولما يشغل عقله يستطيع أن يهتدي إلى إيه؟ الى شيء. واللي مش شايفه يقدر واحد يقول له عليه والله ده منه كذا، ده مش عارف ايه، ده كذا ليه مثلا. لكن القلوب لما تعمى ملهاش بديل، الابصار لما تعمى لها ايه؟ لها بديل. قال لك انت مش عارف، قال لك يا اخي الاعمى يحسس، الاعمى يقول خد بايدي، انما لما يكون عمى قلب بقى. ولذلك الفلاحين يقول لك ايه؟ ده عمى قلب. ليه؟ يعني الشيء واضح وضوحا الا ان القلب هو اللي ايه؟ هو اللي متلبس. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. طب القلوب مفهوم انها هي هنا القلوب التي في الايه؟ في الصدور. طب قال لك ايه؟ من القلوب مكانها الصدر. قال لك ده بيمكن حكايه القلب دي، لان يمكن ولو قال القلوب يسرح ذهنك، يعني القلب التفكيري، القلب التعقلي، القلب. قال لك القلوب اللي في ايه؟ زي ما يقول ربنا في ايه ثانيه، يقول يقولون بافواههم. طب قول يا رب بالفهم. قال لك يمكن يقول لك يقولهم يعني يدلهم خلاص كده، انا بفتحل باشاره ولا بايه، لا، يقولون بايه؟ بافواههم. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك جراحات اللسان سنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ما يعني ان كان واحد مصاب بخبطه سيف يمكن تلتئم، انما كلمه يمكن ايه؟ ما تلتئمش. طب ودي ايه؟ ام قال لك ايه؟ يقول لك ايه؟ احفظ لسانك الذي بين فكيك. طب ما هو لسان دايما بين فكيك، القلب ايه؟ بيأكد. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب، ولم يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما هم بيقولوا له ايه؟ اسأل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فايه؟ امطر علينا حجارتنا من عوى. اسألوا كده ولا ما قالوش؟ ما قالوا فأتنا بما تعدنا، ما تجيب لنا العذاب اللي انت بتقول عليه ده قريب. يستعجلوا ولا لا؟ لا يستعجلون الا وهم في يقين من انه مش حيل، لان الانسان لا يستعجل العذاب، ولكن هو بده يبطل عن العذاب. انما بيستعجلوا ده دليل على انه ايه؟ مش مؤمن به. طيب نقول لهم هم فاهمين لما ربنا يقول لكم هنعمل كذا يعني لغايه دلوقتي؟ انتوا فاهمين الايام عندكم ايه؟ وان يوما عند ربك كالف سنه مما ايه تعدون. ليه؟ قال لك لان اليوم زمن، والزمن يسع احداثا ولا يستطيع ان يسع اكثر من خلقه في الاحداث. ده عندكم. انما اليوم عند ربنا يسع احداث كتير كالف سنه من بتوعكم، كالف سنه من بتوعكم عند ربك. عندكم انتم اليوم له كذا مثلا 24 ساعه مثلا، ده ايه؟ عشان يا دوب يسع احداث قد كده. لكن اليوم عند ربنا كالف سنه من عددكم. ليه؟ لان الله لا يزاول الاشياء بعلاج ولكن يزاولها بكل. انظر ما تحتمله الف سنه من كل. ايه تتكلم؟ يبقى وان يوما عند ربك ما تقولش ده هو وعدنا وحيجلنا دلوقتي حيجلنا بكرة، لا ده أصل اليوم عند ربنا ايه كتير قوي. ده الله قال لموسى لما قال ربنا اطمس على واجب على قلوبهم فلا مش قال على قوم فرعون كده، ربنا قال له قد أجيبت دعوتكما. قالوا في أجيبت دعوتكما دي قعدوا 40 سنة على ما جت الحاسة بتاعت العصر. يبقى انت بتستعجل ليه؟ ده أصل اليوم عند ربنا ده ايه حاجة طويلة أوي. ليه؟ لأن اليوم ظرف لأحداثك وتتسع لحجم كمية، إنما عند ربنا لا، لأنه ما فيش له علاج ده بيزاولها بإيه؟ بكل. فيعمل العملية دي تاخد منك أنت دقيقة ولا نص ساعة. شوف كم عملية تعملها في الـ 24 ساعة. ربنا يعملها إزاي؟ بكل. يبقى لما تيجي بقى للعمل اليوم يبقى كأن ألف سنة فيها كنتم، يبقى المسألة قد إيه كده؟ ما شاء الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هناك مدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره إيه؟ ألف سنة مما إيه؟ وفي آية ثانية يقول إيه؟ تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. ليه؟ لأن أنتم الزمن عندكم بقى معطل، بس أنتم من الهول اللي انتم شايفينه صاحب الهول يستطيل القصير، وصاحب النعيم يعمل ايه في الغفره؟ يستقصر الطويل. لان انتم هيبقى ماما اكنها ايه؟ اكنها 50,000 سنة. ولذلك مش هيجوا يتمنوا الانصراف ولا الى النار من ايه دي؟ من الهول ومن الزمن. يبقى بقى حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفزان. فلما يكون كده، ولذلك قال لك لم يطل ليلي، ما طلش ليلي ولكن لم انم، فخيل الي ان الليل ايه طويل. خلاص. طب واللي بيقول ايه؟ ولذلك يجي واحد تاني يقول لك ده النهار ده الليل مع الاحباب يبقى ايه؟ يبقى مع ايه؟ لحظه. لكن مع الاعداء يبقى ايه؟ طويل. ونفى عن الكرى طيف ايه؟ طيف الألم. وبعدين يجي ابن زيدون يقول ايه؟ ان يطل بعدك ليلي، انت هجرتني، ان يطل بعدك ليلي لانك هجرتني فلكم بت اشكو قصر الليل معك. ويستعجلونك بالعذاب. وما دام كده يبقوا مستبعدين انه يحصل ولم يخلف الله وعده. ما تفتكروش ان الافتاء ده هو خلف وعد، لا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما إيه تعدون. وهو أنت هتعيش في الوعيد ده طول عمرك أنت،